حدیث 1229 به حدیث داد مدیار بتن کنی حق دی بابا چنده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارك ظلامك هاتنك في غنبري صلافة خديلة فاستأذنه في الجهاد رخصج خاصك وأوج الجهاد القلب صرمان بكر بيت الشري فقال في غنبري صلافة خديلة قوتي أحي والدك أري دي باب التتساخن قال نعم قوتي بلي قال في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت ففيهما فجاهد بلا جهادتا أبوانا بتن يعني تو تشغي خلاو بدوان خبوان بزحمت بدا وانا رازيك قنجيل قلوان بك خد تعالى دبوتا خير مجاهدان نفسك.